سؤال الشيخ انه قلت انت في كلامك هناك أيوة. مشركين به الكتاب ومشركين ليسوا به الكتاب. ايوه انا المشركين به الكتاب اعلمهم كويس، ولكن المشركين ليسوا به الكتاب نعم سالتك عنهم الان مين هم، يعني اوضح لنا مين هم. ايه قلت لك مثلا بوذيين مجوسيين اتباع كونفوشيوس الى اخره، هذول ليس عندهم كتاب فهم لا مشركون. ولا دروس شيخنا منهم؟ أخذت الجواب؟ أخذت الجواب نعم شيخ. طيب شو سؤالك الثاني؟ شيخ سؤالنا الثاني يعني أنه أنا اللي يعني كنت أتوقع أنه البوذيين وغيرهم وهم من أهل اليابان والصين، يعني اللي موارد العلم الآن أنه هم بيعبدوا الأصنام وشيء اسمه بوذا، ولكن لا يعبدوا مع هذا البوذا الله، يعني يعبد بوذا فقط مثلا. شو بدنا بها الكلام هذا؟ هذا ما له علاقة بسؤالك الشيخ. انا اللي بقول انه يعني يعني اللي نعلم عنهم بالحاله هذه ما اشركوا اصلا. يا اخي اخذ الجواب عن كونهم اشركوا ولا لا، بس هو هلا سال انه من هم المشركين غير اهل الكتاب، مو هذا سؤالك؟ هذا اخذت الشيخ الجواب. طيب والان قصده ما بعترفهم وجود الله شيخنا؟ طول بالك. البوذيين شيخنا اللي أنا بقصد إنهم ما بيعترفوا كما قال الشيخ بوجود الله، يعبدوا بوذا، فبما أنهم يعبدوا بوذا فقط فهذا ما في إشراك، في كفر إنه لا يعترفوا بالله. أما مثل اليهود والنصارى الله وعيسى مثلا ابن مريم، أما هذول ليس عندهم وجود الله هاي. فكيف أطلقنا عليهم شيخنا مشركين؟ ما ذكرنا آية فرأيت من اتخذ إله وهواه. نعم هذه مو ذكرنا؟ نعم شيخ. طيب غيره في شيء؟ الله يجزيك الخير شيخ. الله يحفظك. لا عنده أي تفضل. ولكن في تعليق على يعني بعض الناس الذين يميزون بين المحدث الفقيه على قصة أبي الجعفر الطحاوي بالرغم من هو اشتغل بأصول فقه. أينا. وكيف لما الشيء يبنى على فاسد كما استفدنا منكم فهو فاسد. أينا. فلا غنى الحقيقة عن قضية يعني علم الحديث في تقعيد القواعد وتأصيل أصول في الفقه حتى أنه يعني يكون الفقه صحيحا. أيوة. فلابد اعتماد ذلك على الحديث وإلا يكون الفقه ليس بفقه. فإذا كان حال الفقه يعني الحديث قد يكون مثلا موضوعا أو لا أصل له ثم تستنبط منه أمور لسه الاستنباط عاد يكون أضعف، فكيف يكون هذا الفقه المستنبط من شيء غير هذا؟ هذا صحيح. لكن من عجب ما سمعنا أخيرا، يمكن أنت بالذات سمعت هذا الشيء ما أخوانا ما سمعوه، بعض الطلب اليوم وهي من الفتن قال ما بيجوز نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فقيه. سمعتوا أشياء؟ لا الحمد لله ما سمعنا أشياء. أين سمعنا الآن؟ لا حول. يعني شو شبهته؟ يعني ليش هو قولك مثلا شو ما عم أحكي لك شو شبهته؟ أنه إذا قلت عنه فقيه الفقيه يخطئ. سبحان الله العظيم. فأعملنا لإخواننا اللي كانوا هون محاضرة طويلة وما في داعي لإعادتها، لكن أوجد الكلام فيها. معنى كلام هذا المسكين أنه نحن ما لازم نقول محمد بشر، لأنه إذا قلنا بشر مظبوط بيخطئ، بس بيخطئ بيكذب كمان إنسى. إيه إذن ما لازم نقول محمد بشر. ليس هذا فقط، بل نقول مع الغزالي والطنطاوي وغيره أن الرسول ما سحر، لأنه إذا قلنا سحر الساحر بيهذي بيتكلم ما لا يدري. الله أكبر. من هنا جاء أو أتي هذا الإنسان إن إذا قلنا فقيه معناه بيخطئ. يا مسكين،

فريق سيدي الله كيف فريق هلا الأثرية هي كنية شيخ الأثرية نعم هالمرة بيأشر على أبو أحمد شيخنا مش علي هل يستطيع الإنسان أن يكمل نفسه ما شاء وكيفما شاء ولا طبعا يجوز بذلك بلا شك لكن بشرط تكون انه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.